والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أولا نعرف أن الأيمان 3 أنواع: لغو اليمين، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس، وكلها جاءت في القرآن الكريم. لغو اليمين لا كفارة فيها ولا إثم، وهي قول الرجل: لا والله وبلا والله وما قصد اليمين. قول الرجل: لا والله وبلا والله وما قصد اليمين، وإنما تجري على لسانه هكذا. الثانية: اليمين المنعقدة، وهي التي يحلف المرء على شيء مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإن أراد الرجوع عما حلف عليه فيكفر عن يمينه ولا إثم، والحمد لله. كان يحلف الرجل: والله لا يكلم فلانا، والله لا يدخل دار فلان، والله لا يركب مع فلان، والله لا يأكل من طعام فلان، وهكذا شيء مستقبل، يحلف أن لا يفعل كذا أو يحلف أن يفعل ثم يبدو له أن يتراجع. كان يقول: والله ليضربن غلامه، والله ليضربن ولده، والله ليسافرن إلى كذا، يحلف على شيء مستقبل أن يفعله ثم بدا له ألا يفعل ما حلف عليه فيكفر عن يمينه ولا إثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليتحللها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذه اليمين هي المرادة والله أعلم بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. النوع الثالث اليمين الغموس، والتي هي التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، وهو الذي يحلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم، يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، يحلف على أمر مضى يتوجه إليه بدعوى عند القاضي، فيطلب القاضي من المدعي البينة فيقول: لا بينة لدي، أنا وثقت بالرجل وأعطيته، فيسأل المدعى عليه فينكر، فيطلب القاضي من المدعي البينة فيقول: لا بينة لدي، فيقول: إذن لك يمينه. ثم إن القاضي يعظ المنكر ويخوفه بالله، فإذا أصر على الإنكار حلفه اليمين، فإذا كان كاذبا في هذه اليمين فهذه هي اليمين الغموس، وهي ليس فيها كفارة إطعام ولا صيام، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب وخطر على المرء تمحقه في دينه ودنياه. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وهذه تجب فيها التوبة، المبادرة بالتوبة ورد الحق إلى صاحبه، ولا يكفي أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ولا يعطي الحق لصاحبه. إذن فالأيمان 3: اليمين اللغو، لغو اليمين التي ما قصد بها المرء الحلف، لا والله وبلا والله ونحو ذلك، وبعضهم يقول هي اليمين على غلبة الظن، وبعضهم يقول هي اليمين في اللجاج والغضب ونحو ذلك، أقوال للعلماء. وهذه لا يؤاخذ الله عليها كما في هذه الآية وكما في آية البقرة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا يقول تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا عقدت اليمين جازما على أمر مستقبل فإن فعلته فلا شيء عليك، وإن لم تفعله فكفر عن يمينك. وهذه إن استمر المرء على يمينه ولم يحنث فيها فلا شيء عليه، وإن رأى أن الحنث أفضل فحنث فعليه كفارة اليمين المذكورة في هذه الآية الكريمة. جاء قوم من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الحملان، يعني أن يحملهم، فاعتذر ثم حلف ألا يحملهم، ثم ردوا عليه مرة ثانية فحملهم. فقال بعضهم لبعض أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملكم فلما طلبتموه حملكم. وربما يكون صلى الله عليه وسلم نسي يمينه، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أكفيكم ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سألك القوم الحملان فاعتذرت وحلفت ألا تحملهم ثم سألوك أخرى فحملتهم. وكأنه يقول نخشى أنك نسيت يمينك أو أننا أحرجناك. فقال عليه الصلاة والسلام ما حملتكم وإنما حملكم الله، يعني جاء الله بركاب فحملتكم عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فمثلا إذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان أو لا يدخل دار فلان أو لا يكلم فلان أو لا يركب مع فلان، فقيل له اتق الله، هذا جارك، هذا أخوك، هذا رحمك، هذا قريبك، لما تمتنع عن أكل طعامه أو تكريمه أو الجلوس معه أو الركوب معه؟ فقال إني حلفت. يقول كفر عن يمينك وافعل ما حلفت ألا تفعله. وكفارة اليمين تقيه الإثم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الكفارة هي التي تكفر اليمين، يعني تستر الإثم، تمحو الإثم المترتب على هذا اليمين. كافر بمعنى يستر الحق ويغطيه ولا يقبله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته يعني كفارة اليمين إذا حلفتموها وأردتم الرجوع عما حلفتم، فكفارته إطعام 10 مساكين. قال العلماء رحمهم الله إما أن يعطيهم الطعام يملكهم إياه نصف الصاع من قوت البلد، أو يجمع 10 ويطعمهم طعاما يشبعهم ويكفيه ذلك. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. بعضهم يقول الوسط هو الخيار، يعني من خيار ما تطعمون أهليكم، وبعضهم يقول الوسط هو بين الردي والعالي، وإنما هو وسط، يعني ما يطعمهم طعام الكبرى ولا يعطيهم طعاما ضعيفا، وإنما يكون بين بين بقدر ما يأكل الرجل عادة هو وأهله. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة عشرة مساكين. ما المراد بالكسوة؟ قيل أي لباس، وقيل لباس يصلح في الصلاة، يستر في الصلاة. إذا كان للرجل لباس يستره في الصلاة، أو المرأة لباس يسترها في الصلاة. أو تحرير رقبة، عتق رقبة مؤمنة، فهو مخير بين هذه وهي على سبيل الترقي، بدأ بالأدنى فالأعلى، فأسهلها الإطعام ثم الكسوة ثم العتق، وهو بالخيار بين هذه. فإن لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فينتقل إلى إلى الرابعة، وهي صيام ثلاثة أيام. هل يجزئ الصيام ممن يقدر على الإطعام؟ لا، ما يجزي. أو تحرير رقبة يشترط فيها الإيمان كما اشترط في دية في كفارة قتل الخطأ. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فصيام ثلاثة أيام. هل يلزم فيها التتابع؟ يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه يلزم أن تكون متتابعة، وآخرون قالوا لا يلزم التتابع كما لا يلزم في قضاء رمضان. فصيام ثلاثة أيام ذلك، أي هذه الكفارة، الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة أو الصيام، كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا حلفت وأردت أن تتراجع عما حلفت عليه فهذه الكفارة إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، كلمة عظيمة تصلح لمعان كثيرة. احفظ يمينك لا تكثر الحلف، احفظ يمينك إذا حلفت فكفر، لا تحلف وتتناسى اليمين، انتبه. الحلف المنعقد يلزم له إن تراجعت عنه الكفارة. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذلك، أي مثل هذا البيان، يبين الله لكم دينكم وما هو سبب لتقواكم، فاشكروا الله جل وعلا الذي من عليكم وبين لكم وبعث لكم محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور والنور، وترككم صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال المفسر رحمه الله: قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نعم. وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله. وهذا مذهب الشافعي. وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن. وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل في اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. أقوال كثيرة للعلماء في لغو اليمين، مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هو كقول الرجل لا والله وبلا والله، يعني وما قصد اليمين. نعم. واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها، فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، وقال عطاء من أمثل ما تطعمون أهليكم. وقد كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دون قوت وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الخبز والزيت. عن ابن عمر في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسمن، وقيل والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، يعني الطعام معه إدامه من لحم أو لبن أو زيت أو نحو ذلك. نعم. ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال علي يغديهم ويعشيهم، وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه، لما روي عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، ومن لم يجد فنصف صاع من بر. وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للإدام، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مقتل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم. وقال أحمد مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم. وقوله تعالى أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه والله أعلم. لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة من الصلاة إلا الوجه. نعم. وقال الحسن ثوب، وقال الثوري عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقوله أو تحرير رقبة، أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافر كما تجزئ المؤمنة، وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب، لأنه يعني ذكر في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء